بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الوليد بن المغيرة المخزومي وهو والد خالد بن الوليد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتأثر، فلما شعر بذلك أبو جهل لعنة الله عليه ذهب إليه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا. فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ استمعوا أيها الإخوة، هذا رأس الكفر، لكنه كان منصفا في هذا القول، ولكن الله ما أراد له الهداية. وهؤلاء أقحاح العرب وفصحاؤها، نزل القرآن بلسانهم، يعلمون معانيه، يعلمون ألفاظه، يعلمون أن مثل هذا القول لا يمكن أن يقوله ساحر ولا شاعر ولا كاهن. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالشعر مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. يقول هذا الكلام هذا المشرك، يقول: إن الكلام الذي يقوله محمد لا يشبه شيئا من هذا الكلام، فأنا أعلم الخلق أو أعلم قريش بالشعر والرجز والقصيد، وهذا ليس مثله. ثم قال: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. هذا الوصف العظيم للقرآن من رجل مشرك استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يقرأ كلام الله عز وجل فتأثر إلى هذا الحد، ووصف القرآن بهذا الوصف. ثم قال: وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. فقال له: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فقال: قف عني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فنزلت، لأنه قال هو يفرق بهذا بين الرجل وزوجته وبين الولد وأبيه، نعوذ بالله من الخذلان بعد المعرفة والعلم. فقال ربنا جل وعلا فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. كان له 8 من الأبناء، 4 عن يمينه و4 عن شماله، إذا دخل إلى الكعبة ليطوف أو ليجلس في ناديه، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ولم يؤمن ولم يدخل في دين الإسلام، وبقي على ما هو عليه. اشتد العذاب على المسلمين، وكشرت قريش عن أنياب الحقد والحرب لهذا الدين، وبدأ العذاب يطال المؤمنين جميعا، صغيرهم وكبيرهم، رجلهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم. وهذه هي سنة الله عز وجل أيها الإخوة، البلاء يقع حتى على هؤلاء الذين هم صفة الناس وخيرة الناس، كما سبق معنا من كلام ابن مسعود: وإن الله نظر إلى قلوب الخلق بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أطهر قلوب، فجعلهم أصحابه صلى الله عليه وسلم. من هذا الأذى أيها الإخوة الذي تعرض له المسلمون ما سبق معنا من تعذيب عمار بن ياسر وأمه، فإن أمه قد قتلت أمام ناظريه، وطعنت بالحربة، طعنها أبو جهل بالحربة في مكان عفتها، فقتلها أمام ولدها، وقتلوا ياسرا والد عمار، وما زالوا بعمار حتى أعطاهم من دينه ما أرادوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك عذب صهيب، وعذب الصحابة الزبير وسعد وأبو بكر، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الأذى الذي أصابه في ذات الله جل وعلا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.